تقول سائلة تقول من تقول إن لها جارة زوجها حلاق ويساعد على حلق اللحى للرجال، تقول الأخت فما حكم عمل هذا الرجل وهل المال الذي يأكلونه حرام وجزاكم الله خيرا؟ الله، إن كان مالا مخلوطا من ضمنه حلق اللحى فإن شاء الله إثمه عليه وهم لا شيء عليهم، لا شيء عليهم إن شاء الله تعالى. أما إذا كان خالصا فينبغي لها أن تنصحه، بمعنى أنه متخصص فقط في حلق اللحى لا يعمل عملا آخر، فإن هذا من المشكلات في حقهم، وإن كان الإثم عليه أشد وهم لا يجدون من ينفق عليهم فيأكلوا اضطرارا. نعم، لكن مع النصيحة وبذل النصيحة